بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 36D/70,303,000، وهو الشريط 36 من هذا الشرح. أما الآن فنترككم مع ما تبقى من الملحق الثالث. الله جل وعلا فصل الحكم بينهم، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الحكم الإلهي، الذين آمنوا، وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، مراد بالظلم هنا الشرك، لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس، أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق، سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء، سووا العاجز بالقادر الذي لا يعجزه شيء. هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو أعظم الظلم، هذا هو أعظم أنواع الظلم الموجودة في الأرض، لا أعظم من الشرك أبدا. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، إنسان موحد ما عنده شرك، سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر، غيبة، نميمة، سرقة، شرب خمر، زنا، شرب مسكر إلى آخره، هذه ذنوب عظيمة وكبائر وموبقة، موبقة يعني مؤلفة، لكنها دون الشرك. هذا ظلم العبد نفسه، فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة، عرض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. كل إنسان يضيع نفسه، هل بعد هذا الضياع ويعقل؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كونك تحفظ أموالك، كونك تحفظ أموالك وتضيع نفسك، ما هو صحيح. كونك تحافظ على أموالك لا يضيع منها ولا قرش، وتحفظها وتنميها وتتجنب مواضع الخطر لمتلف المال، لكن نفسك تضيعها في المعاصي والمآثم، هذا هو أعظم الخبال. كان الواجب أن تبدأ بنفسك أول تحفظ، ثم تحفظ مالك. حفظ المال هذا مطلوب، لا يعني صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ما في شك، ولكن أولى من ذلك حفظ نفسك، احفظ نفسك، حاسبها، خذها بالتوبة إلى الله عز وجل، أنقذها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا تظلموا أنفسكم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس، ظلم العبد للناس يأخذ أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو اغتصاب أموالهم أو تعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وذلك من التنقص، أو في دمائهم في قتله قتل الأدوية وغير حق أو بالضرب والجرح والإهانة وغير حق، هذا تعدي على الناس، هذا ظلم، هذا ظلم، هذه أنواع الظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول الظلم، النوع الأول وهو ظلم الشرك، هذا لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس، فهذا لا يغفر الله منه شيئا، لا بد من القصاص، إلا أن يسمح المظلومون، إذا ظلمت أحدا فإن حقه لن يضيع أبدا إلا إذا سمح هو، وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا، لكن لا بد من القصاص. جاء في الحديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، الشاة الجلحة إذا لها قرون، والقرنة التي لها قرون إذا نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم. قال تعالى وإن الوحوش حشرت تحشر البهائم يوم القيامة ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله لا كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والبهائم تحشر يوم القيامة والوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر البهائم يوم القيامة ويقام القصاص بينها، ثم يقول الله لها كوني ترابا. وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة فيقتص للمظلومين من الظلمة ولا يترك من حقوقهم شيئا إلا إذا سمحوا بها، فظالم العباد لا يترك الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد نفسه فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به وإن شاء عذب به. إذن كما يقول أهل العلم الدواوين فالعباد إيمان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول بعض العلماء وديوان لا يعبأ الله به، قد يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث كما يأتي ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة، إن ربك واسع المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ما دون الشرك، أما الشرك فهذا لا يظهر إلا بالتوبة، لا يظهر إلا بالتوبة. فهذا معنى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا أولئك لهم الأمن، فلم يحكم بالأمن إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فهذا يدل على أن من صار عنده ظلم لنفسه أنه لا يعمل، شق ذلك عليه. قالوا أيما لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، ولم يلبسوا يعني يخلطوا، اللبس معناه الخلط، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أو بشرك، أولئك لهم الأمن. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من خلط إيمانه بشرك ليس له أمن، بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالص. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة، الآية محتملة أن المراد مطلق الأمن، يعني أنهم حتى وإن عذبوا بذنوبهم فمآلهم إلى الجنة، فهم آمنون من الخلود النار كما يخلد الكفار. وإن قيل المراد الأمن المطلق، فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ هذا يحصل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا، هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية، لم يقع منه معصية، هذا له الأمن المطلق، لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا له مطلق الأمن، بمعنى أنه وإن عذب فإنه آمن من الخلود في النار، فيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. وعلى كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد، وأنه يؤمن من العذاب إما مطلقا، وإما يؤمن من العذاب المؤبد. وهذا فضل عظيم، إذا سلم من العذاب المؤبد ودخل الجنة هذا فيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد، والسلامة من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك. وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، هذا خلط إيمانه بظلم بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. وفي المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضا أن يتجنب الشرك، جنب الشرك. وإلا فالمشركون لهم عبادات يحجون، كانوا يحجون وكانوا يتسبقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، وكانت لهم عادات ولهم أعمال جليلة، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قد إنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع.

أبناء إخوة وما أبناء إخوة كلهم من القحطانيين من العرب العارية التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج من قبيل الخزرج وكان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، فهو صحابي جليل وله مكانه. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجاءه صحيحون. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها موقنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي. كذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتضاها هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. أليست مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه؟ ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، بأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد أن لا إله إلا الله، نطق بها. أما إذا لم ينطق فإنه لا يقبل بإسلام ولو كان يعرفها بقلبه، وبعد أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولو كان متيقن في قلبه ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة هذا لا يعتبر مسلم حتى ينطق بالشهادة. أريد أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكنه لا يعتقد معناها بقلبه هذا أيضا ليس بمسلم، هذا منافق. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. عباد القبور يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يعملون بالصلاة، بل يعبدون القبور والأضرحة ويدعون الأولى والصالحين، فهم أقروا بها لفظا وخالفوها معنى. أبدا المشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء لا فرق بينهم، أبدا. كذلك المنافقون أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم، أيضا هم سوى مع بل هم فروا إلى الكفار. المنافقون فروا إلى الكفار، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أشد من الكفار واليوم، وهم ينطقون يقولون لا إله إلا الله، يصلون يصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل مصالح الدنيوية فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. الحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لا بد أن يتوفر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. معناها ما هو؟ فقلت لنا العلم بمعناها، ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كذلك قال لعيسى كن فيكون، نفس الشيء. ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى وكلمة من أن عيسى كلمة من الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو الكلمة، ومثلهم الجهمية الذين يقولون أن القرآن مخلوق، مثل مقالة النصارى تماما، مقالة الجهمية مثل مقالة النصارى الذين يقولون أن القرآن مخلوق، كذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة. فعرفنا الفرق إذن بين عيسى عليه السلام وبين الكلمة، كلمة من الله، وأما عيسى فهو خلق من خلق الله، وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أب. كل الخلق الله يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن بقية الآدميين يخلقون بكلمة كن، لكن بواسطة أب، بواسطة أب. أما عيسى عليه السلام فليس هناك أب، وإنما وجد بكلمة كن، فليس هو الكن وإنما وجد بالكن، تنبهوا لهذا. وهذا معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هي كلمة كن. وروح منه، روح منه، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح، خلق الأرواح جميعا، ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام، فكلمة منه هذه لابتداء الغاية، ابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدئة من الله وروح مبتدئة من الله، كما تقول مثلا هذا الرزق من الله، أليس كذلك؟ هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء، وهو الذي هيأه وخلقه، خلق هذا الشيء. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلمة منه للتبعيض، وهو أن ما في السماوات والأرض جزء من الله وبعض من الله، لا، ولكن معناه أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى، فمن الابتداء الغاية، كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله، هل معنى ذلك أنك تقول أن هذه الأشياء جزء من الله؟ لا، معناه أنك تقول أن هذه الأشياء من خلق الله، من خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى، هذا معنى وروح منه، أي روح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الأرواح. قد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، نقول نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب، يعني لما نفخ الملك في مريم، لما نفخ فيها بأمر الله وجد عيسى عليه السلام، كما قال تعالى ومريم التي ومريم ابنة عمران التي صنت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفخ فيه جبريل عليه السلام، فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت منه، فنفخنا فيه من روحنا، النافخ هو جبريل عليه السلام، من روح الله المخلوقة، المخلوقة لله عز وجل. وروح منه، إذن عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك بقوله كن. وروح منه يعني نفخها الملك في

يتفاضلون في منازلهم الجنة، ولكن كلهم في نعيم وكلهم في سرور،